إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فما معنى قوله تعالى مذءوما؟ فالجواب أنه مأخوذة من الذئم، والذئم هو أشد الذم. وبعض اللغويين يقول مذءوما ومذموما واحد، معناهما واحد. والصحيح أن مذءوما أي أشد في الذم من مذموم. معنى قوله تعالى اخرج منها مذءوما أي مذموما أشد الذم ومذكورا بأسوأ الذكر، ومدحورا أي مطرودا مبعدا، مذءوما مدحورا. فإذا الذم هو شدة الذم وشدة العيب، مأخوذة من ذأمته أذأمه ذأما. فإذا معنى مذءوما بالهمز أشد من معنى مذموما بغير الهمز، والله أعلم.